استعد استعد يا مسلم أن تعرض صحيفتك على الله. صحيفة السنة كلها العرض عرضان، عرض أسبوعي كل خميس، وعرض سنوي كل سنة في شعبان. تعرض أعمال السنة كلها. أيا ترى حين تعرض صحيفتك وينظر فيها ربك أعمالك طيلة السنة، ماذا سيرى الله من أعمالك؟ وكيف سيراك الله؟ كيف ستكون أنت في عين الله؟ لذا كان شهر شعبان شهر الحياء. وانظر حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه يومي الاثنين والخميس، فقال: يوم الاثنين فيه ولدت وفيه بعثت، ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويصوم شعبان ليعرض عمله وهو صائم. ما السر؟ ما السر في أن يعرض العمل على الله وهو صائم؟ لأن الله في الحديث قال: الصوم لي، الصوم لي. فكأن رسول الله، يبدو أن أهل الوادي لا يصلون على النبي، أحب رسول الله أن يعرض عمله وهو صائم، لأن الصوم لله. فكأنه يقول: يا رب أنا عبدك، الصوم لك وأنا لك وعملي بين يديك، فارحم ضعف العبد الصائم. الشاهد أيها الإخوة أننا ونحن الآن في اللحظات الأخيرة لرجب تحتاج أن تبيض صحيفة الحالة الجنائية. صحح صحيفتك قبل أن تعرض على ربك، طهرها بتوبة: اللهم تب علينا، وإن في يوم الجمعة ساعة لا يرد الله فيها سائلا، ساعة إجابة، اللهم اجعلها هذه الساعة، واغفر ذنوبنا وبيض صحائفنا وتقبل أعمالنا. إخوتي، وشعبان شهر الحياء من الله، لأن طيلة الشهر ستظل منكسرا بين يدي الرب وأنت تعلم أن صحيفتك تعرض الآن على الله وينظر فيها ربك، فتظل طيلة الشهر صائما منكسرا استعدادا لرمضان. وفي سياق الاستعداد لرمضان نحن في دورة بعنوان محركات القلوب، وقد مرت معنا منها محركات العبادة والقوة في دين الله والرغبة وتوجيه بوصلة القلب إلى مطالب رضا الرب، ثم كانت الأخيرة العزة بالله. واليوم نقف مع محرك جديد من محركات القلوب لاستقبال رمضان، وهو المسارعة. إخوتي، الله خلق الخلق لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق للعباد ما في الأرض جميعا ليستعينوا به على حسن العمل، قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم أمر الله العباد ونهاهم، فمنهم من سارع إلى مرضاته ومنهم من أبطأ. وسبحان الله، إنك لتعجب أخي الكريم حين ترى أن الإنسان في الأصل خلق عجولا. قال الله: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. وكان الإنسان عجولا، الإنسان عجول بالطبع بأصل الخلقة متعجل، ولكن الفتنة والابتلاء في أنه متعجل في شهواته وأهوائه ومراداته وعاجل أمره. أما حين يؤمر بالطاعة فتجد له تردد ونكوص. ونحن في زمن عجيب أيها الإخوة، زمن سمته العامة الكسل، الكسل يحيط بالناس كسل عجيب، وخصوصا في جهة الدين. إذا رأيته يسعى لطلب الدنيا فبحماس ونشاط وقوة، أما من جهة طلب علو الدرجة في الجنة فكسل عجيب. وقد مر بنا في القوة في دين الله نظرية التعب، أن الإنسان لابد أن يتعب لله جل جلاله. انظر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تورمت قدماه من القيام، قام حتى تورمت قدماه، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وهو رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو خليل الله أول من يحرك حلق الجنة. ولكنه كما أخبر السيدة عائشة فعل هذا شكرا لله جل جلاله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الشكر، وأمثالنا إنما يعملون في مغفرة الذنوب لكي تغفر ذنوبهم. ومع ذلك الكسل غالب على الناس والعياذ بالله في جهة العبادة. وإلا فإني أريد أن أسألك أخي، بعد أن مضى شهر رجب، كبرة ختمت القرآن في رجب، كم يوما صمته من رجب؟ كم ليلة قمت الأحد عشر ركعة في رجب؟ كم مرة ختمت القرآن؟ هذه هي الأعمال التي يطلب بها رضا الله. ومع ذلك دخل شعبان، وشعبان شهر خطر. إننا إذا كنا نأمل في رمضان أن يغفر الله لنا ذنوبنا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في رمضان، في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. إذا كنت تطمع في ذلك فلا بد لهذا من تمهيد وعمل طويل. أوله المسارعة منذ الآن. قال ربنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل جلاله: فاستبقوا الخيرات. قال جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسارعة والمسابقة تحتاج إلى قلب يقظ، حي، مسارع، مستعد، بمجرد أن يشار إليه ينطلق. ولنتعلم هذا من أنبياء الله. لقد كان سر سيدنا إبراهيم تلك المسارعة. قال الله جل جلاله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. سارع. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أمر بالختان فاختتن، أمر بذبح ولده فأضجعه للذبح، مسارعة. وانظر إلى نوح من بعده وكيف كانت مسارعته حين قال له ربه جل جلاله: فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مسارعة إلى ما يرضي ربه جل جلاله. انظر إلى موسى عليه السلام حين تعجل وسارع وقال: وعجلت إليك ربي لترضى. لما سأل ربه أن يراه فصائق، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. قتل الغلام، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. هذه المسارعة في الاستدراك هي التي تجعل الحياة في القلوب. كلما كنت إلى الله أسرع كان إليك برحمته ورضاه أسرع. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. وكما يقول ابن القيم: ولم تذكر الأخيرة، ومن هرول إلي لعظم أجرها فلم تذكر. من أمشى إلى الله، الله جل جلاله يأتيه هرولة، فما بالك بمن يهرول إلى الله؟ كيف ستكون لقيا الله له، لقيا الله له وإجابته له؟ المسارعة أيها الإخوة في كل خير كانت سمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلمها أصحابه ورباهم عليها، رباهم على ذلك. من أعجب المواقف في مسارعة الصحابة للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة كعب بن مالك، حين مرت عليه 40 ليلة وقد خاصمه النبي وخاصمه الصحابة، وحتى ابن عمه تنكر له وجاءته الرسالة فلم يلبها، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى قال: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. قال: فلما تمت لنا 40 ليلة إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك، أن تعتزل امرأتك. قال: أفأطلقها؟ انظر إلى هذه المسارعة العجيبة. رغم هذا الضيق الكبير الذي يعيشه، ومع ذلك عنده استعداد أن يطلق امرأته. لقد كان هذا دأب الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن ينفقوا، فيأتي أبو بكر بكل ماله ويأتي عمر بنصف ماله، يأمر الصحابة أن يتصدقوا، فيأتي عثمان أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى بئر روما فيشتريها عثمان. تلك المسارعة العجيبة هي حياة القلب وحركته. إن أصحاب القلوب الخاملة النائبة الغافلة هم الذين لا يدرون بالأوامر ولا يعرفون كيف تكون العلاقة بين العبد وبين الله. إنما أصحاب القلوب اليقظة هم الذين كأن أيديهم على الزناد، بمجرد أن يأتيهم الأمر افعل يسارع في الفعل، يسارع في الفعل. كم منا يسمع ليل نهار أحاديث وآيات الخير ومع ذلك لا تجده مسارعا. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: الله يستقرضنا؟ أشهدك أني أقرضت ربي حائطي الذي بجوار المسجد، وكان له حائط فيه 600 نخلة. يقرأ: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول: إن أحب مالي إلي بيرحاء هي لوجه الله، إلى آخره. كم تقرأ علينا هذه الآيات؟ ماذا أقرضت ربك؟ ماذا أقرضت ربك طيلة عمرك؟ فكرت حين سمعت الآية أن تقول: هذا قرض لله أبذله لوجه الله. هل حين سمعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قلت: أحب مالي إلي كذا هو لوجه الله؟ فعلتها مرة في حياتك؟ نسمع كثيرا ونعجب كثيرا ولا نعمل. هذا خطر شديد على الإيمان، خطر شديد على الإيمان. إنك بحاجة لأن تبدأ حين تسمع أن شرف المؤمن قيام الليل. حصل شرفك يا مسلم، قم حين تسمع فضل تلاوة القرآن وختمة القرآن وشفاعة القرآن افعل. لكننا أدمنا السماع واعتدنا السماع وجعلنا أن أحسن أحوالنا أننا نسمع دين، أما الأعمال فالكسل. والسؤال الآن: ماذا أفعل لكي يخلق الله في قلبي هم المسارعة؟ كيف أكون نشيطا في العمل لله؟ والقضية أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن النشاط لدين الله ليس في مجرد أعمال الدعوة وطلب العلم وتعليمه، هذا نشاط جميل مطلوب، ولكن النشاط الأهم والأخطر هو عبادة السر بينك وبين الله. إن نشاطك في وسط الناس ومع الناس وبين الناس قد يكون نشاطا مدخولا لنظر الناس. النشاط الحقيقي الذي فيه الإخلاص أن يكون فيما بينك وبين الله حيث لا يراك إلا الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا. إخوتي، كيف نعمل؟ ما السبيل إلى أن يخلق الله فينا هذه المسارعة؟ أولا، حذر الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن من أخطر أعمال الشيطان وتلبيساته على الناس أمر التسويف. قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الوعود والأماني والتسويف مكن الله منها الشيطان في بني آدم. الوعود والأماني والتسويف، سوف أفعل، سأفعل، صار دأب لعبة الشيطان مع بني آدم أن يؤجل الإنسان عمل الخير. وعدهم، قال جل جلاله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. إنه يعيش على أمل، الآن يعيش على أمل أنه سيتوب في رمضان، سيتوب في رمضان، سيقوم في رمضان، سيقرأ القرآن في رمضان، ينتظر رمضان وقد تموت قبل رمضان. هل كتبت عقدا أن تعيش إلى ما بعد رمضان؟ ما يدري. وأكثر الناس خطأهم أنه يحسبها خطأ، يقول أنا عمري 30، عمري 40، عمري 50، فاضل لي 10 سنين لسه، وهي ما تتحسبش كده، ليست بالسن ولا بالصحة. لو سألنا كل منكم يعرف قصة رجل مات فجأة، نام وأيقظوه في الصباح وجدوه ميتا، خرج صدمته سيارة فمات، إلى آخره. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فحذر الموت يجعلك تنتهز الفرصة. ولذلك كانت نصيحة السلف توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينك إذا قمت. أما تقف اجعل قدام عينيك إنك ميت ستموت وستلقى الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ستشتهي عند الموت دقيقة، لحظة تتوب فيها، تعود إلى الله، أمهلوني دقيقة ولن تمهل، لن تمهل. لذلك استشعر الآن أنك في المهلة واعمل عمل رجل ميت فيدفعك هذا إلى المسارعة لكي تنجز ما عليك قبل أن تموت. أيضا مما يشجع الإنسان على المسارعة ويدفعه إلى المسارعة خوف الحيلولة. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خوف الحيلولة. الله يقول الآن يا عبادي صلوا، يا عبادي صوموا، يا عبادي قوموا، يا عبادي اذكروني. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن كما قال ربنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد يكون الآن عندك رغبة في أن تتوب، ثم بعد أيام تذهب هذه الرغبة فتجد نفسك لا تريد أن تتوب. قد يكون في نفسك الآن أنك نويت وتشتهي أن تصوم، ثم بعد أيام تجد نفسك لا ترغب في الصيام. قد تكون عندك الآن الهمة أن تقوم الليل، أن تقرأ القرآن، أن تتعلم العلم، أن، ثم بعد أيام يصرف الله قلبك عن هذا الأمر، يصرف الله همك عن هذا الأمر، يصرفك. لذلك إذا سارعت الآن وعندك القدرة والطاقة والرغبة، هذا هو قبل أن يحول الله بينك وبين ذلك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: حذاري حذاري من أمرين، أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لعلم لعمله فتعاقب بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن إتيانه. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إن التكاسل والتباطؤ عن إتيان أعمال الخير عقوبتها أن تحرم منها. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وصف الله المنافقين فقال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين. إن حالة الزبزبة التي أنت فيها، تصوم أو لا تصوم، تقرأ القرآن ختمات أو لا تقرأ، تقوم أو تنام، حالة الزبزبة هي حالة المنافقين. التكاسل والتباطؤ في إتيان الأمور، أمور الخير، تعاقب بالتثبيط والتقعيد. اقعد فلا كنت ولا نريد منك. سارع سارع قبل أن تعاقب بالتثبيط والتخذيل. أيضا من أسباب تحصيل المسارعة أنك الآن في المهلة، فاعمل حذر أن تبتلى فلا تقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال. إن عندك الآن فرصة وأمامك يومين لتبييض صحيفتك، وتبييض الصحيفة قبل عرضها على الله يحتاج إلى توبة وعمل صالح، أتبع السيئة الحسنة تمحها واسترضاء لله ليقبل. هذه الأعمال الثلاثة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى بذل وإلى قلب توبة. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة توبة وتقبل فيها توبتنا. تحتاج إلى توبة وإلى حسنة ماحية. أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكي تبيض الصحيفة محتاج تعمل حسنات لتمسح السيئات. فعل الحسنات والصدق في التوبة وتحقيق التوبة، ثم استرضاء الله، طلب رضاه. أخي، إن القضية ليست هينة للدرجة التي تتصورها بمجرد أنك قلت تبت إلى الله. إن للذنوب آثارا وشدوخا وشروخا وجراحات في القلوب تحتاج أن تعالج. هل تظن أنك حين نظرت مرة إلى امرأة متبرجة كتبت عليك زنية وانتهت القضية؟ إن هذه النظرة قد شرخت إيمانك، لأن نظرتك إلى امرأة متبرجة سواء في التلفزيون أو على الكمبيوتر أو في الجريدة أو في الشارع أو في السوق، نظرتك إلى هذه المرأة ورؤيتك لها، فانشرح لذلك صدرك أو ابتسمت أو اشتهيت، هذا شرخ عجيب في الإيمان، أنك رضيت أن يعصى الله، فرحت أن يعصى الله، أسعدك أن يعصى الله. هذا أمر خلاف الزنا، ده موضوع تاني، موضوع في الإيمان، معالجة هذا الشرخ، هذا الصدع في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أمر يحتاج إلى وقت. لذا قلت لك نحن الآن في اللحظات الأخيرة، شعبان أوله الأحد أو الاثنين على الأكثر، أوله الأحد غالبا، فمعك فقط جمعة وسبت، قد لا تكفي. استرضاء الرب بالتنصل من الذنب، ماذا ستقول لربك؟ أخافني والله حين قلت، أخافني، أرعبني، أربكني، هزني، أن قلت إذا وقفت بين يدي الله وقال الله لك عبدي لما نسيتني؟ وقد جاء هذا في الحديث، هذا السؤال تحديدا، أن الله يقيم العبد بين يديه ويقول عبدي لما نسيتني؟ هتقول له إيه؟ وانت عشان تعتذر له دلوقتي وتسترضيه أن عينك وقعت على الحرام أو لسانك نطق بكذبة، هتقول له يا رب أنا كنت ناسي، كنتش واخد بالي. فإذا قال لك لما نسيتني عبدي لما نسيتني، وأنت واقف بين يدي الله يوم القيامة، بين يدي رب غضبان. كل الأنبياء حين يأتيهم الناس ليشفعوا يقولون إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي نفسي. هتقول له إيه؟ لذلك فرصتك الآن في المسارعة قبل أن تبتلى، وأنت في العافية وأنت في الإمكان، انتهاز فرصة الإمهال. قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذه عاقبة الإساءة، عاقبة الإساءة أسوأ. لذلك الذي يدفعك اليوم إلى المسارعة، إذا أسأت فأحسن وأنت في المهلة قبل أن تعاقب، معك فرصة وأنت تملك وأنت تقدر، سارع سارع واستدرك قبل أن تسلب منك هذه الفرصة، قبل أن يحال بينك وبين هذه الفرصة، قبل ألا تتمكن ولا تقدر ولا تستطيع ولا تقبل. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فرصتك الآن وأنت في المهلة قبل أن يأخذك الله، والله سريع الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من أعجب أمثلة المسارعة التي تطالعنا قصة قاتل المئة نفس. رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فمالت نفسه إلى التوبة. اللهم ارزقنا شهوة التوبة، اللهم ارزقنا إرادة التوبة. مالت نفسه إلى التوبة فسأل عن عالم فدل على عابد فأتاه، فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا؟ قال نعم. قال لا أجد لك من توبة. إننا نراها في بعض الشباب في زماننا حين يأتي ويقول فعلت كل شر وأريد أن أتوب. بعض الغيورين حين يذكر له أنه فعل وفعل وفعل من العباد يستبشع ذلك ويغار على عظمة الله أن فعل كل ذلك، فأغلق في وجهه الباب، قال لا أجد لك من توبة، فقتله فكمل به المئة. ونحن نقول لمثل هذا الغيور إن رجلا زنى وكذب وفجر وفعل الفواحش والموبقات، قد يكون في قلب رجل منا ما هو شر من كل ذلك: الكبر، الغرور، العجب، رؤية النفس أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمتكبر المغرور أسوأ من الزاني السارق. المعجب بنفسه المتعالي على الخلق أسوأ من الزاني السارق، وذنوبه أكبر. الشاهد، وقد يريد الإنسان التوبة، لذا أقول لك سارع، اللهم ارزقنا المسارعة، ليحرك قلبك هم المسارعة، سارع. هذا الرجل أراد أن يتوب فوقع في نفس الذنب الذي يريد أن يتوب منه، صح؟ كان يريد التوبة من القتل فقتل. قد يحدث معك ذلك، تريد التوبة من ذنب معين فإذا بك تقع في نفس الذنب حال إرادتك التوبة، وهذا هو الخذلان، أن تخذل حال إرادتك الخير. فجأة واحد قام في نصف الليل ليصلي ركعتين، إذا باتصال فيتكلم مكالمة في الحرام. إلى آخره. شاهد المسارعة، مسارعة هذا الرجل حتى وإن قتل 100 نفس. أن تسارع دائما إلى الله. بعد أن قتل الرجل لم يحبط، لم يصبه الإحباط، وإنما أصر، سأل عن عالم، ذهب إلى العالم، قال: ومن يحجب عنك توبة الله. هذا ما أقول لكم أيها الإخوة أيها الأحبة، توبوا إلى الله. من يحجب عنكم توبة الله؟ من يؤيسكم من رحمة الله؟ إن رحمة الله تسع الجميع، ومغفرة الله تغطي الجميع، مهما كنت فعلت، مهما كانت نفسك بطيئة كسولة زمنة، تب والله يقبلك. هيا. قال: من يحجب عنك توبة الله؟ ولكن قومك قوم سوء. وهذا ما تحتاجه ونحتاجه جميعا أيها الأحبة، نحتاج إلى طبيب لعلتك، تحتاج إلى شيخ خبير ذو بصيرة وخبرة يستطيع أن يوصف علتك توصيفا صحيحا ثم يذكر لك كيف تخرج منها. قال له توب وتقبل وربنا يغفر لك، لكن السبب في مشكلتك أن قومك قوم سوء، رجل يترك حتى يقتل 99، البلد دي وحشة اللي فيها تترك رجل يصل إلى هذا القدر من السوء. فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وصف العلة إن قومك قوم سوء، ووصف العلاج. هذا هو الشيخ، هذا هو المربي الرباني الذي يستطيع لا أن يوصف. إن بعض الخطباء والوعاظ والمذكرين والطلبة العلم والدعاء كثيرا ما يوصف الواقع وما فيه من آفات وعلل ويتركنا حيارة. أذكر لنا المخرج أهم من توصيف الواقع، لأن التوصيف معروف. لذلك لما ذكر له توصيف علته ذكر له المخرج، علاجك اذهب إلى أرض كذا. وخرج الرجل قاتل 100 نفس ليسمع ويطيع للشيخ. وهذه ما أنصحك بها إن أردت النجاة، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سمع الكلام، رغم أنه رجل قتل 100 نفس إلا أنه حين قيل له اترك أرضك ترك أرضه. وهذا هو السبيل الأخير للمسارعة. أخشى أن أكون قد أطلت عليكم. التضحية، إننا نحتاج للوصول إلى الله إلى سيل من التضحيات الجارفة، تضحية بشهواتنا وأهوائنا، تضحية بكرامتنا لنذل لله، تضحية بأموالنا لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، تضحية بهمومنا، تضحية بأوقات كثيرة. لذا لما قيل لهذا الرجل اترك بلدك كان يستطيع أن يقول ولما أترك بلدي، سأجلس في بلدي وقد قتلت 100 بالباطل، سآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأقتل بالحق، قاتل. ولكنه لم يفعل. وهذا ما ينقصنا دائما، الاستسلام لأوامر الشرع، الاستسلام والتضحية من أجل تطبيق أوامر الشرع. تقديم التضحيات سهلة، أترك أرضك ترك أرضه وانطلق. حتى إذا كان بمنتصف الطريق أتاه ملك الموت. ألم أقل لك احذر الموت؟ عارف يا عم الحاج، لو كان الرجل القاتل ده قال طب هنام وروح بكرة، كان مات فين؟ في أرض المعصية، كان مات في أرض المعصية. لكنه بادر، وسبحان الملك يأتيه الموت في منتصف الطريق. وعرف سر الرجل، عارف يا عم الحاج كان سره إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينور صدره إلى جهة الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها. جات له سكرات الموت، وقع في الأرض وهو وقع قعد يزحف عشان يقرب سنتي من الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها. انظر إلى هذه المسارعة، وسأتركك لسؤال: هل رآك الله مرة تنوء لتقترب منه خطوة؟ هل رآك الله مرة تضحي بعزيز لديك لتقترب منه شبرا؟ هل رأى الله من قلبك أنك آثرته على غيره حبا في القرب منه؟ أين أنتم من الله أيها الناس، أيها المسلمون؟ أين أنت من الله؟ من أنت في عين الله؟ ما اسمك وماذا كتبت عند الله؟ أين مسارعتك إلى مرضات الله؟ أين إقبالك على طلب رضا الله؟ إننا وقبل رحيل رجب وقبل عرض الصحائف نحتاج اليوم إلى وقفة. امضي الآن إلى بيتك، وقبل أن تتناول طعامك قف وقل: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب؟ أصلح فيما بقي، يغفر لك ما مضى وما بقي. أما إن أسأت فاعلم إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من الظالمين، ورد كيد الكائدين. اللهم مكن للدين ولأهل الدين، اللهم مكن للدين ولأهل الدين. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم بلغنا رمضان. آمين. اللهم سلمنا لرمضان. آمين. سلم رمضان لنا. آمين. سلمه منا متقبلا. آمين. اللهم ارزقنا قبل رمضان توبة. آمين. أعنا على الأعمال الصالحة في شعبان. آمين. بيض صحائفنا. آمين. واغفر ذنوبنا. آمين. وتقبل أعمالنا. آمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. آمين. وعافنا من البلاء. آمين. ونجنا من الفتن. انصر على بلادنا الامان والرخاء. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.